بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثره واتفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما هو الدرس الذي أخذناه في الأسبوع الماضي؟ المبتدأ والخبر. ما هو المبتدأ؟ اسم المرفوع. لابد أن يكون معرفة. نعم. تطابق. نعم. نعم. في الجنس أو العدد. نعم. هذا هو. والخبر. الفائدة. نعم. وما يتم مع المبتدأ الفائدة. وقوله ما يتم هذا أهم من الاسم. لأن قد يكون كما تأتي، قد يكون الخبر جملة فعلية، وقد يكون جملة اسمية، وقد يكون شبه جملة كما تأتي إن شاء الله. فهو قال، هو نسيت إيش قال، وقال الخبر اسم مرفوع، هذا ليس على الإطلاق. فقد يكون، قد يكون فعلا، تقول عمر يدعو، الآن يدعو خبر لعمر، هل هو اسم؟ ليس باسم. فأحسن يقال هو ما يتم حتى يكون عام. وما يتم مع المبتدا الفائدة. طيب، والجمع بين أو المكون من الجملة من المبتدا والخبر ماذا يسمى هذا؟ المبتدا والخبر إذا جمع بينهما يسمى هذه جملة اسمية. الجملة الاسمية. كان في تمارين. التمرين الأول قال استخرج كل مبتدأ وكل خبر من الجمل الآتية. أدوات مملوءة. أدوات هو المجمع من الحبر الذي يسكب فيه الحبر، ثم يدخل فيه القلم ويكتب بالقلم. لنخيه. أدوات مملوءة. أين المبتدأ وأين الخبر؟ الدواء. نعم، لأن الخبر الآن هو يخبر عن الدواء أنها مملوءة. قال الهواء متجدد. الهواء مبتدأ أو متجدد؟ فعل خبر. نعم، المبتدأ بعده خبر، لا بد لسه بعده، لكن إذا وجد المبتدأ الآن في كلمتين، إذا وجد المبتدأ لا بد من خبر. التاجر أمين. أمين خبر. الشجرة مثمرة. مثمرة خبر. نعم. الحديقة فسيحة. عند من؟ فسيحة يعني واسعة. خبر. نعم. قال في التمرين الثاني اجعل كل اسم من الأسماء الآتية مبتدأ وخبر عنه وأخبر عنه. نعم، بخبر مناسب. تمام. لأن الثوب هذا مبتدأ، اجعل له خبرا مناسبا له. الثوب جديد. نعم. الدراجة سريعة. السرير واسع. الغرفة كبير. الغرفة واسع. من يوافق من يخالف؟ واسعة. نعم. الزهرة عند أبو يحيى. عند أبو يحيى كم؟ أبو يحيى في واحد بس. عند أبو يحيى أبو يحيى الحاضر. نعم. الكرسي قصير. نعم. ثم قالها هنا، قال اجعل كل اسم من الاسماء الاتية خبرا لمبتدأ مناسب. الان العكس، يأتي بخبر عليك ان تأتي بالمبتدأ. طالع الشمس طالع. ها الشمس الذي يأتي هذا يسمى مؤنث معنوي، هذا مؤنث، الشمس مؤنث. فإذا كان الشمس مؤنث لا بد، إذا كان الشمس مؤنثا لا بد أن يكون الخبر مؤنثا، فتقول الشمس طالعة، فها هنا غير ممكن، لكن يقال القمر طالع. نعم تمام. باكية البنت باكية. نعم. عليل بمعنى، عليل بمعنى مريض، مريض عند مرض. أشوا الزيت، لا بس الزيت عليل يعني فيه علة، لا بس. تمام. قال كون أربع جمل. هذا نفسه، هذا تمام. قال في الخامس، قال اجعل كل فاعل في الجمل الآتية مبتدأ، أي عكس الآن وأعطاك جملة فعلية، يريد الآن من الفاعل، الآن عرفنا أين الفاعل صح، يريد أن هذا الفاعل يكون مبتدأ، فكيف تفعل؟ قال اجعل كل فعل في الجمل الآتية مبتدأ وأخبر عنه باسم يؤدي معنى الفعل الذي في جملته، أو خلي الكلام كما هو بس دي بمبتدأ بدل من الفاعل. يفترس النمر، الآن يفترس فعل مضارع والنمر فاعل، هذه جملة فعلية، كيف نجعلها جملة اسمية؟ النمر مفترس. قال نعم. يحضر المسافر، المسافر يحضر، أو المسافر حاضر. نعم. يسبح السمك، السمك تسبح، أو يسابح أو سابح. تمدج الفاكهة، تمدج الجميع بال، يعني تصلح للأكل. ناضجة. نعم. يشتد الحر، الحر شديد، أو الحر نعم شديد كما قلت. يندم الكفلان، يندم الكفلان كان يندم أو هو نادم. نعم. تمام. من يعرف هذه الجمل؟ السيارة سريعة، من يعرفها؟ مبتدا وخبر. نريد شيء من التفصيل، جيد هذا هو مبتدا وخبر، لكن نريد شيء من التفصيل. مبتدا تفضل يا عبد الرحمن. هذا في تفصيل شديد، نريد أقل من ذلك، نقول مبتدا ونقول لماذا هو إذا كان هو مرفوع، مرفوع مرفوع بيش، من الذي جعله مرفوعا؟ لا الابتداء، لأنه يبتدي الجملة فهو مرفوع بالابتداء، تقول سيارته مبتدا مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره. نعم. وسريعة خبر مرفوع، وعلامة رفعه من الذي رفعه؟ السيارة المبتدا، وعلامة رفعه الضمة ظاهرة. نعم. القط ألوف، أي ليس بوحش. ألوف بمعنى ليس بوحش، ألوف إلى دوسيل، ليس بوحش، ألوف يعني يأتلف معك عند من؟ بالابتداء. باقي شيء العلامة، لكن اسم القد قلت مبتدا مرفوع بيش بالابتداء، وعامل رفعه الظاهرة في آخره، وألوف خبر مرفوع بالمبتدا، بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره. قال رحمه الله تعالى الجملة الفعلية زي الذي قلنا في الجملة الاسمية، الجملة الفعلية هي التي تبدأ بالفعل، فإذا وجدت جملة تبدأ بالفعل فهي جملة فعلية، أو وجدت يعني في وسط الجملة كما تأتي في وسط الجملة وجدت فعل وفاعل فليس من كذلك جملة فعلية. الفعلية. فالجملة الفعلية كل ما تكون من فعل وفاعل، سواء كان في بداية الجملة أو إذا وجدت في وسطها. معنى ذلك الآن إذا قلت يدعو عمار، الآن يدعو عمار جملة اسمية وفعلية، جملة فعلية. لماذا؟ لأنها هي تبتدي بفعل، هذا فعل صح؟ فإذا فعل إيش؟ ماضي وأمر مضارع. فهمتم؟ يدعو عمار، كم عمار الآن إيش؟ فاعل، ما من فعل إلا وله فاعل. هذه الجملة تسمى جملة، من قال اسمية؟ جملة فعلية. لماذا؟ لأن هي مكون من فعل وكذلك من فاعل. هذه تسمى جملة فعلية، تبتدئ بذلك. إذا وجدت في البداية فعل وإن كان بعده 20 أسماء يسمى هذه جملة فعلية، لأن هي بدأت بذلك الفعل. طب أي فعل، سواء كان ماضيا مضارعا أو أمرا، أي فعل. طب الآن إذا قلت عكس شيء، عمار يدعو، طب الآن هذه جملة إيش؟ اسمية. لماذا؟ لأن هذا اسم، والاسم إذا بدأ لا بد أن يكون مبتدأ، يسمى هذا مبتدأ وهذا خبر. طب لكن هذا الخبر أليس فيه فعل؟ فعل، وكل فعل إلا وله فاعل، فاعله مقدر. سوزنتندو هو عمار يدعو، هو لما نقول عمار يدعو أي يدعو هو. فهذه هذه الجملة تسمى جملة اسمية، وإن جاء بعدها من الأفعال 20 فعلا هذه تسمى جملة اسمية. تمام؟ لكن في هذه الجملة الاسمية يوجد فيها جملة فعلية. ما هي هذه؟ هذه تسمى جملة فعلية. لماذا؟ لأنه فعل، في فعل، وكذلك إذا وجد الفعل لا بد من فاعل، سواء كان مذكورا أو مقدرا. وهنا كما سيأتي يقدر هو، لأنه معروف. العرب إذا كان الشيء معروفا ما ينطقون به، يحبون في الكلام الاقتصار، يقتصرون لا اختصار، الاختصار. فإذا الجملة الفعلية فهي التي تبدأ بالفعل، أو التي وجدت في جملة اسمية مع الفعل وفاعل. فهذا يعني ليس يعني من الشروط أنها تبتدئ. كذلك الجملة الاسمية عكسها، لعل يعني يأتي الفعل ثم تجد في هذه الجملة الفعلية جملة اسمية. فقد توجد الجملة الفعلية في ضمن الجملة الاسمية، وقد تخذي أن تغاضل الجملة اسمية. قد تكون هي تبتدئ، أول ما نبتدئ نبتدئ بفعل، فإذا جملة فعلية، هذا هو سهل جدا. نعم. فقال في الأمثلة، قال لمع البرق، قال عوى الذئب، يعني الصوت الذي يخرج منه، يعوي الصوت الذي يخرج من الذئب. نعم. قال يسقط الثلج، الثلج لنج. قال يشتد البرد، ايش عندكم؟ ايش؟ لا لا ايش بعده؟ اقطف، لا اقطف، اقطف الوردة، خذ الكتاب. نعم. فهذه السمش جمل اسمية، وهو نوع في الجملة الأولى والثانية فعل ماضي لمع وعواء، وبعدها يسقط ويشتد فعل مضارع، وبعدها اقطف وخذ فعل أمر. فهو يريد أن يقول الجملة الفعلية هي التي تبدأ بأي فعل، سواء كان ماضيا مضارعا أو أمرا، لذلك هو نوع. هذا جيد. قال في البحث، قال ايش البداية؟ نعرف مما تقدم ان كل مثال من الامثلة السابقة يسمى جملة مفيدة. نعم، لان هي افادت، أن البرق قد لمع وأن الذئب قد هوى إلى آخره، فأفادت فائدة تامة. قال يسمى جملة مفيدة لأنه تركيب مفيد مركب وكذلك مفيد. قال لأنه تركيب يفيد السامع فائدة تامة. وإذا تأملنا هذه الجمل وجدنا كل واحدة منها مركبة من فعل وفاعل. لمها البرق، البرق إيش؟ فاعل، ولمها فعل. قال لأن كل جملة من هذه الجمل مبدوءة بفعل تسمى جملة فعلية. كل جملة تبدأ بفعل تسمى جملة فعلية. وكذلك إذا وجدتها في ضمن الجملة فكذلك يقال جملة فعلية، لأن سيأتي كم إذا أتينا إلى الإعراب على سيأتي بس يعني إشارة. تقول هنا مبتدأ عمار مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة الرفع هي ضمة ظاهرة في آخره. يدعو فعل مضارع مرفوع، نخليها كذا فعل مضارع مرفوع. تمام. الآن ما من مبتدأ إلا وله خبر، فنقول بعد ذلك والجملة الفعلية في محل رفع خبر، في محل رفع خبر كما سيأتي، لأن هذه الجملة لها محل، ما محلها؟ هي خبر، يا خبر. ف يعني لعله يقول عمار هذا مبتدا وهذا فعل، يعني اذا كان هذا هو المبتدا فليس بممكن انه فاعل، فاين الخبر؟ راينا ان الخبر واسم، لذلك قلنا ليس بدائر، فقد يكون الخبر جمله كما ها هنا. فبعد ذلك تقول الجمله الفعليه لها محل وهي الرفع وهي بدل. نعم. قال في القاعده، قال كل جملة تتركب من فعل وفاعل تسمى جملة فعلية، سواء كان في البداية أو في ضمن الجملة. فإذا وجدت فعل وفاعل تقول هذه الجملة اسمية وفعلية، وإذا وجدت في البداية تقول جملة فعلية، وإن كان بعد ذلك أسماء كثيرة. فلو قلنا مثلا يدعو عمار وياسين وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان أسماء كثيرة، نقول ما دام أن الجملة بدأت بفعل هي جملة فعلية. إن شاء الله مفهوم؟ ها؟ هو سهل الدرس. نأتي بذلك التمرين الأول حتى نتأكد إن شاء الله. قال كون جملا فعلية بوضع فاعل للأفعال الآتية. مال، يعني أنه يميل ينحرف. تمام. جيوبي الذي يكتمل به. ما لا نريد أنكم تبتدئون بكل كلمة سأعطيكم. فإذا بدأتم بهذه الكلمة ماذا سيكون بعدها؟ لا بد من فاعل. تم. ما لا من يأتي به فاعل أو مبتدأ لما شئت. ما لا مبتدأ. نعم. رغض، الصوت الذي يصدر من الطائر، ذلك يكون التويتر. في تويتر يقول غرد تويت، معنى غرد يعني صوت الحق الطائر. غرد يقول الترغيب، الترغيب بمعنى الصوت تويت، تويت بالإنجليزي الصوت الحق الطائر. نعم. غرض الغراب. نعم. انكسر، كل واحدة في جملة لا بد انكسر الزجاجة. نعم. أثمر عند مراد أشو؟ أثمر النحو. النحل. نعم. ينتصر. ها؟ الدين. جيد. يتمزق. اسمه؟ نسيت اسمه. عندك. موسى. مصطفى. موسى. نعم. لكن أبو من؟ لأن في اثنين موسى. أبو عمار. نعم. تم. نعم. يتمزق. ها يسد الشيخ. الثوب، يتمزق الثوب. نعم. يشكو عند صاحبنا، يشكو يعني الثاني. ضحك ضحك محمد، أحسنت. يشكو عند أبي علي، أنت أبو علي، أنت أبو علي كذلك. يشكو الغلام. نعم. إيش مكتوب؟ يصطفوا. نخلي لك هذا يصطفوا صح؟ احترق. قفزته. احترق. احترق الضوء. نعم. يصطفوا يعني يعملوا صف. المصلون. احسن. ينطفئ. ينطفئ. ينطفئ الضوء. نعم. تشرق الشمس. بكى. بكى احمد. واتى باسمه. اعرف. سهل. قفز. قفز يعني يقفز. يجري. جرى. يجري محمد عند اخونا الكبير. يدرس الولد. احسنتم. يكتب عند ابي يحيى. يكتب. يكتب الكتاب. القلم. وان كان الكتاب يعني القلم يكتب. يكتب محمد. قال الله سبحانه وتعالى قال للكتاب اكتب. قال للكتاب للقلم اكتب فكتبه. اما الكتاب ما ادري والله اعلم. اما القلم نعم. فقال له اكتب. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كان يوم القيامه. ينزل. اسمك نصير انت ابو بخاري. خلاص محفوظ. ينزل. او يسوف. احسن. يطلع عند هذا كذلك ابو يحيى صح؟ لا عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن صح. والاسم. الاسم رضوان. تمام. يطلع يا شمس. وعند ابو مقبل انت تختار الفاعل. الفعل والفاعل. او يفتح. افتح لك. يفتح. يفتح الباب. نعم. يعني يفتح محمد الباب مثلا. ان شاء الله مفهوم. تمام. بقية التمارين ان شاء الله عليكم. مع تحية دماز افاف وانكم. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار. الحذر من الركون الى الظلمة من شيعة او حزبيين. لا تركن اليهم. هؤلاء تعابي.